قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم. كونه اعرابيا على هذا الوصف هو الذي اوجب عليه الكفارة. فلو كان عربية اترضى عنه الكفارة. هذا وصف غير مؤثر. هذا يسمى وصفا ايش؟ فرديا. يعني وجوده وعدمه سواء. ليس الحكم معلقا به. الوصف الطردي هو الذي لا يؤثر وجوده في جلب الحكم ولا رفعه في منع الحكم ابدا. هذا يسمى وصفا طرديا. يقبعه او يرفعه الامر سواء. جاء عربي لو جاء عربي الامر واحد. لو جاء غير عربي الامر واحد. الامر واحد طالما وانه مسلم. فهذا وصف طردي. قال اما ان يدخل مخيده عفى الله عنه. اعلم ان الوصف من عنده هو. اما ان يكون في اناضة الحكم به مصلحة او لا. فان لم تكن في اناضة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة الى جميع الاحكام. يعني ان الشريعة لم تجعل حكما من الاحكام خاصا بهذا الوصف الذي هو الطول والقصر ابدا. قال وكالذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق. سيأتي الكلام عليها. قال والطردي لا يعلل به حكمه. ومن علل به دل على قصور في عقله. من علل بالوصف الطردي دل على قصور في عقله. قال وإن كان في إنارة الحكم به مصلحة. هذا القسم الثاني فهو المسمى بالوصف المناسب. إذن الوصف المناسب هو الذي يكون في إثبات الحكم به أو عقبه مصلحة. هذا يسمى وصفا مناسبا. يعني مناسبا لأي شيء. مناسبا للحكم. مناسبا للحكم يكون فيه مصالح. هذه الاصطلاحات كلها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب القياس. قال وهو على ثلاثة أقسام. يعني أن الوصف المناسب للحكم الذي يكون عقبه مصلحة راجحة ظاهرة ثلاثة أقسام. الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار. فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل. حرمنا الخمر لأجل الإسكار. أليس هذا فيه مصلحة للناس؟ الجواب بلى. فيه مصلحة. المصلحة هي حفظ العقول المتضمن لحفظ الأديان وحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الأموال. فهذا وصف لما جعلناه علة تحريم الخمر وجدنا بعد هذا الوصف مصلحة. هي ايش؟ حفظ العقل. لهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو شراب يشربه أهل اليمن نبيذ العسل مسكر. هو نبيذ العسل المسكر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة هنا بأي شيء؟ في الأشربة بالإسكار. علق النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة في الأشربة بالإسكار. فإذا وجد الإسكار جائش جائش التحريم. طيب رجل عنده وجد خمرا فأراد أن يهرقها فرآها قد صارت خلا من غير تأثير من غير أن يضع فيها بصلا أو ملحا أو يعرضها لشمس أو نحو ذلك. هذا يحدث. تتحول الخمر إلى حل بدون عمل. أما إذا كانت بعمل مثل خلافية بين أهل العلم الراجح التحريم. لكن الكلام على أنها لو كانت بدون عمل فهل تصير الخمر حلالا؟ هل تصير الخمر حلالا؟ كيف هذه خمر؟ هذه هذا إناء خمر كيف جعلته حلالا؟ لأنهم ارتفعت منهم صفة الإسكار صار حلالا. إذن الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر ولتحريم كل شراب آخر، وكل ما أسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وفي الباب أيضا حديث جابر وحديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام أي تخامر العقل. في الباب حديث ابن موسى أيضا. طيب إن شاء الله تعالى نخذ هنا ونكمل غدا بقية الكلام على المبحث. إذا كان لكم شيء تفضلوا، من كان عنده تنبيه نبه، من كان عنده تنبيه نبه. هذه المجالس إنما يراد بها الفائدة بطلب الحق، فمن كان عنده تنبيه أو استدراك أو تعقيب أو نصيحة يتفضل. جزاه الله خير. تعالى بقية واحد المؤلف رحمه الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه، قال الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة فالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل. قدم الكلام على هذا بالأمس. قال وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة تحرم الخمر لأجلها، وهذا هو المؤثر والملائم. المؤثر كما سيأتي بيانه والملائم أيضا إن شاء الله تعالى في باب القياس عند الكلام على مسالك العلة. قال المؤلف قال المصنف رحمه الله وهذا هو المؤثر. المؤثر من معناه اللغوي يعني ما أثرت فيها عين العلة، ما أثر عين العلة في الحكم أو في جنس الحكم، هذا هو المؤثر. ما أثرت أو ما دل نص أو إجماع على تأثير عين العلة أو عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه، هذا هو المؤثر عندهم. وأما الملائم فعكسه، وأما الملائم فعكسه ما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف أو جنس العلة في عين الحكم عكس. وأما الملائم فما دل نص أو إجماع على تأثير عين على تأثير جنس الوصف أو العلة في عين الحكم، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. فعندنا سبق الكلام على تحريم الخمر، وأن الوصف الذي حرمت به الخمر هو الإسكار، فعين الإسكار هو الذي أثر فجلب عين الحكم الذي هو تحريم الخمر. فعندنا عين الوصف هو الذي أثر في عين الحكم الذي هو تحريم شرب الخمر لوجود علة فيها بعينها هي الإسكار. إذن عين الإسكار هو الذي جلب تحريمها هنا، هكذا يقولون، وهو الذي أثر التحريم والحرمة ها هنا. فإذا ارتفع الإسكار ارتفع حكم الحرمة. إذن ما الذي أثر بتحريم الخمر ها هنا؟ أي وصف هو المؤثر بتحريم الخمر ها هنا؟ الجواب هو الإسكار. إذن عين الوصف أثر ها هنا في عين الحكم. ومثال الملائم تأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض ونحوها، فقد دلت الأدلة على أن المشقة وصف يجلب اليسر في أحكام معينة. دلت المشقة على أن دلت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله على أن جنس المشقة هذا الوصف عموما وجود المشقة، كما قيل المشقة تجلب تيسير. هذا هو الملائم، يكون ينطرح الحكم تحت جنس عام كونه من باب المشقة أو من باب الإكراه أو نحو ذلك من هذه الأبواب العامة التي أدلتها كثيرة وفيرة. الكلام على المؤثر الملائم يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث مسالك العلة. قال رحمه الله تعالى: وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، وهذا هو المؤثر والملائم. قال رحمه الله تعالى: وسيأتي الكلام عليهما في القياس إن شاء الله. فقول المؤلف إن هذا القسم هو القياس لا يقنو من نظر، يعني من جهة تسميته قياسا، هل هو من باب القياس أم هو من باب عموم النص، هل هو من دلالة المعنى أم من دلالة المنطوق واللفظ. سيأتي الكلام على هذا مفصلا في باب القياس، وأن مثل هذا من باب النصوص لا من باب الأقيسة، هذا كله من باب النصوص، فلا ينبغي تسميته قياسا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مبحث القياس. ومثل هذا لا إشكال في أعماله وفي صحته، سواء سمي قياسا، وهذا فيه نظر كما قال المؤلف، كما قال المصنف رحمه الله، أو سمي عموم نص أو نحو ذلك على الصواب، هذا مما يعتبر شرعا ويجب إعماله ولا يجوز إهماله، لأن فيه حفظا للمصالح العامة من النفوس والأطراف والأبدان والعقول ونحوها. قال: أفاد هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن هذا لا إشكال في القول به، هذا موضع لا إشكال في القول به وفي صحته ولا خلاف في إعماله، أفاده الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الاعتصام. قال الثاني، يعني من أقسام الوصف، أنه لم يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها كما لو ضار الملك من امرأته، المصلحة في تكثيره بالصوم للعتق. قال: لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونعوذ عليه لكثرة ملكه الرقاب، فيأتي هذا يجره إلى التعاون بشيء من أحكام الله، فمن المصلحة في حق الملك أن يشدد معه فيقال له صم. هكذا قال بعض الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: فالمصلحة في تكثيره بالصوم، لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة، تعمم الحكم بالبدء بالعتق ولم يلتفت إلى كون العاتق أو المعتق ذو يسر أو ذو عسر، فهذا نص في إلغاء هذه المصلحة وألا يلتفت إليها. ومن هنا يظهر لنا دقة الكلام على المصالح المرسلة كما سيأتي من كلام أهل العلم. الكلام على المصالح المرسلة في غاية الدقة، فكم من إنسان يرى شيئا مصلحة فيجره ذلك إلى المروق من الدين بكامل، كما حصل لأهل الكلام وللصوفية ولغيرهم، يتوسعون في باب المصالح فيكون على حساب الشريعة. قال وأوجب، قال المؤلف، قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن الشرع ألغى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو ملكا، وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل الأصول، هذا يسمى الغريب لأنه لم يشهد الشرع له